ما له غير هجوم الصبح فاته فكان شرباب مغلق ما له غير هجوم الصبح فاته يقدح النجم لعيني شارا ولزند الشوق في الأحشاء قادعو لا تسل عن حال أرباب الهوى يا ابن ودي ما لهذا الحال شارعو لست أشكو حرب جبني والكراهة إن يكن بيني وبين النوم كله إنما حال المحبين البكاء سيف الظن لتعاب لا يزيح عن حال أرباب الهوى يا ابن ودي ما لهذا الحال شارعه لست أشكو حرب جفني والكرامة إن يكن بيني وبين النوم صلحه إنما حال المحبين البكاء سيف الظن لتعاب لا يزيح لأيام الصبا هل لنا رجع وهل للعمر فاته صبحت كالمزني يا دار اللقاء كان لي فيها خلاعات وشاته عيد لي شغل بأكفان الضباء وبقلبي مرهم منها وجرع كل عيش ينقضي ما لم يكن مع مليعا ما لذاك العيش ملعه وبنادي الطلح لي من عالقين وقفة أذكورها مخبر طلحه ايد منها الركب بالركب التقى وقضى حاجاته الشوق الملاح. لا أدم العيد للعيد يدا في تلاقينا وفي الأسفار ناجح. قربت منا فمن نحو فمين واعتنقنا والتقى كشحا وكشحا. وتزودت شدا من مرجفين بفمي منه إلى اليوم نفحو.